هذا يقول نعلم أن الرشوة حرام، ولكن إذا كان العمل لا يمشي إلا إذا أخذ الموظف رشوة، وليس لأن يعطيك ليس حقك ولكن فقط لتأخذ حقك وتكفى شره، تكفى شره. قلنا إن العلماء قال كثير منهم إن إعطاء الرشوة أحيانا يكون من باب أخف الضررين، بدل من أن يذهب مالك كله يعني يذهب بعض المال لتأخذ البعض، هذا قول جلة من العلماء. وبعض العلماء قال هذا ينظر فيه إلى المصلحة العامة للأمة وللمجتمع، فلو ضاع مالك هب أنه جاءه حريق أو جاءته جائحة فتحتسب فيه ولا تدفع حتى لا يستشري هذا الأمر بين المسلمين، وهذا اختيار صاحب نيل الأوطار محمد بن علي الشوكاني ونصر هذا، ومعه جلة من العلماء وإن كان الجمهور على خلاف هذا. قالوا لو ضاع مالك أو لا من أن تدفع بعضا ويكون هذا سببا في إفساد المجتمع، لأن صاحب الرشوة إذا أخذها وذاق طعمها لا يجعل معاملة تمشي إلا إذا أخذ عليها، فتتعطل معاملة الناس وتفسد المجتمعات، فلذلك يضيع مالك وتحتسب له والثاني يضيع ويحتسب له حتى نوقف إيش هذا الشر بيننا. ولذلك هذه العادة خطيرة جدا، وينبغي للعقلاء أن يعالجها أولا بأن يكون الموظف يعطى ما يكفيه، لا بد أن الموظف أن يعطى ما يسده حتى لا تميل نفسه إيش للحرام نتيجة للحاجة. الأمر الثاني أن تكثر من المحاضرات والندوات وتثقيف الناس في خطورة المعاصي وفي دناءة هذا الفعل، وأن المسلم يجب عليه أن يصون عرضه وأن يكون صاحب مروءة. إذا نؤطر الناس بالعلم والمروءة. الأمر الثالث من فعل ذلك يكون نكالا لغيره حتى يرتدع إيش الآخرون. ولذلك أمر الله أن أصحاب الجرائم توضع عليهم العقوبة وأن تشاهد، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين حتى يقالوا فلان ارتكب الجريمة وعوقب وشهدنا له عقب حتى يخاف الناس. إذن أولا ينبغي أن يعطى ما يسده، وأن يثقف الناس بخطورة الأمر، ثم إنه لا بد من ضحايا لمن يخالف الأنظمة، النظام لا بد له من ضحايا. الذي يضيع المسلمين ويفسد أعمالهم ينبغي أن يوقف عند حده، ولذلك ما فيه أرحم من الشريعة ولا فيه أكرم من ربنا. قال السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. قال العلماء ولذلك أكثر ما يعيب الغرب المسلمين في جريمة في عقوبة السرقة والزاني المحصن، لأن الغرب لا يستوعب كيف الإنسان سليم تقطع يده، وكيف الإنسان حي يوضع ويقتل بالحجارة. ولكن الله تعالى هو الذي خلق الخلق ويعلم ما لا يصلح الخلق، فالأيدي إذا تركت الفاسدة تجعل آلاف الأيدي عاطلة ومقطوعة، فهذه الأيدي التي تنجست وجعلت ملايين الأيدي عاطلة رحمها ربها بأن يقطعها لتطهر وتسلم الأيدي الأخرى من أن تكون كالمقطوعة بفعل هذا الإنسان. إذن هذا تشريع من من الحكيم الخبير الذي يعلم ما في نفوس الناس من محبة المال، وأن غير القطع لا يرضع الناس عن أخذ الأموال. لذلك هذه العقوبة هي المتجهة نحو الجريمة، والله يقول أنتم أعلموا أم الله. وكذلك الذي يجعل النفوس ميتة ويكون أحصن وعلم هذا الأمر فيقدم عليه حراما وقتل النفوس والذي لا أب له هو ميت، فعوقب بأنه يقتل حتى يطهر وحتى لا يفعل ذلك غيره. ولذلك الحدود زواجر وجوابر، من أتى شيئا من هذه القاذورات وعوقب به في الدنيا فهو كفارة له. والحديث في البخاري وعوقب به في الدنيا فهو كفارة له. إذن هذه الأمور الحقيقة ينبغي أن يحافظ على المجتمعات منها. ولذلك مما يطعن الغرب فيه علينا عقوبة السرقة وعقوبة الزاني المحصن، يقول كيف يقتلون وكيف يقطعوا اليد، وهذه وحشية. والوحشية الذي يقول إن شرع الله الوحشي، هذا هو الوحش، لأن الله تعالى هو اللي خلق الخلق وأنظمته هي التي تصلح الخلق، أما الأنظمة الوضعية لا تصلح الخلق، لأن صاحبها عاجز أن يعرف مصلحة الناس، ومصلحة الناس يعرفها ويعلمها من خلق الناس. ولذلك البلاد التي فيها الإسلام وفيها الحدود وفيها شرع الله، مع أنها من الدول النامية، هي أكثر بلاد الله أمنا بفضل الله، ثم بفضل ما لا شرع الله. والبلاد التي هي من العالم الأول أو العالم المتمدد، الجريمة فيها كثيرة لأنها لا تطبق شرع الله. لذلك أي بلد يطبق فيه شرع الله يكون أغلى البلاد، ويكون إيش؟ أكثر البلاد أمنا ورخاء. والله يقول ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، لا لحد يقام في الأرض خير من أن تمطر 70 سنة. نعم. ما صيام الرسول صلى الله عليه وسلم في شعبان؟ الرسول كان يصوم شعبان كله في البخاري في الصحيح، قال العلماء أي أغلبه. وما صام شهرا كاملا إلا رمضان، لأنه تأتيه الوفود وتأتيه وينشغل عن الصيام، فإذا جاء شعبان واصل الصوم حتى يكمل صومه الذي يصوم صلوات الله وسلامه عليه. أما صلاة التسابيح فمختلف فيها، فمنهم من يقول هي صالحة ومنهم من يقول ضعيفة، والأمر سهل. نعم. ما معنى الدعاء أن نغتال من تحتي؟ هذا ديننا يأمرنا بالدعاء، لأن الدعاء تحصين. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي وأعوذ ومن فوقي وأعوذ بعظمتك من أن أغتال من تحتي. يأتيني خسف، تأتي بالوعة، وكم من واحد ماشي في الأرض وتبلعه الأرض هو ودابته وسيارته ولا يرى له أثر، يأتي لمحل فتنزل الأرض به وتبلعه، نغتال من تحتي. أو يأتيني بركان أو شيء يتفجر فيه، وهذا مبالغة في الدعاء، أن الله يحفظني من أمامي وخلفي ويميني وشمالي وفوقي ومن تحتي وكل هذه الجهات 6، فهذا مبالغة في الدعاء، وأن العبد يسأل الله الحفظ. ولذلك ينبغي الإنسان إذا أراد أن يذهب أو يمشي يدعو أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وإذا أراد أن يسافر يدعو دعاء السفر، اللهم إنا نعوذ بك من كآبة السفر وسوء المنقلب إلى آخره، وإذا أراد أن ينام يدعو دعاء النوم، وإذا أراد أن يصلي يدعو دعاء الاستفتاح، وإذا أراد أن يخرج من البيت يدعو دعاء الخروج من البيت، وإذا أراد أن يدخل المسجد يدعو دعاء دخول المسجد. كل شيء مبين في ديننا، النوم، دخول الخلاء، الأكل، السفر، إتيان الأهل، البيع، إذا دخلت السوق، إذا سافرت، إذا رأيت مبتلا، إذا رأيت صاحب نعمة. هذا دين عجيب، آية من آيات الله بالجمال. ولذلك ما هو صالح لأن يقاوم إلا بماذا؟ بماذا يقاوم الإسلام؟ بماذا؟ بالتجهيل. إيش؟ إما بأن يجهل المسلم، يكون ما يعرف شيء من دينه، إذا أراد أن يعمل يجهل، أو يقال للمسلم اسكت لا تتكلم، اسكت لا تبين ما عندك. هذا الذي يقاوم به الإسلام، أن يقال له لا تتكلم، أو يكون يجهل بدينه. أما إذا فهم دينه وسمح له بالكلام، الإسلام لا يقاوم أبدا. وإن جندنا لهم الغالبون. يقول: هل من صحة من نصيحة للموظفين الذين لا يخلصون المعاملات إلا بالرشوة؟ هذا الذي يفعل هذا شبيه بمن يشرب السم أو يحقن جسم السم، أخذ الرشوة ينجس الإنسان وينجس ماله، يبقى نجس. بعدين بالأخص من أكرمه الله من المسلمين بسكن المدينة، المدينة حرم من عير إلى ثور، لعن الله من أحدث فيها حدثا أو محدثا، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. من أراد أهل المدينة بسوء ماع كما يماع الملح في الماء. المدينة ليس هذه المدينة. ولذلك والمسلمون كلا ينبغي للمسلم أن لا يغش المسلمين في أي محل، لكن في الحرم في مكة والمدينة الوضع خطير، لأن الحسنات تضاعف والغنم بالغرم. القاعدة الفقهية: الغنم بالغرم. ما دام محل تضاعف فيه الحسنات كمان اللي يعمل السيئات ما لا. قال العلماء: لا تضاعف، لكن بدل من أن يضربك واحد عادي يضربك أقوى واحد في العالم، صوت لكن صوت يسوي 100 صوت، يكون صوت لكن قوي جدا، تغلظ الجريمة، تغلظ الخطيئة، العقوبة. هذا يقول: نرجو منكم أن تبين لنا الجهاد الأكبر والجهاد الأصغر الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث، وهل هو ثابت؟ أما ثبوته لا أدري، لكن الجهاد هو الإنسان يجاهد، أولا يجاهد نفسه، يجاهد الشيطان، يجاهد المنافقين، يجاهد الكفار. وذكر ذلك ابن القيم في أول كتاب الجهاد في زاد المعاد، وجعل الجهاد 16 رتبة، وهو كلام نفيس ذكره في بداية كلامه في زاد المعاد في هدي خير العباد في الجهاد، ذكر أقسام الجهاد وأنواعه، والجهاد في سبيل الله، ومتى يكون جهاد، ومتى لا يكون جهاد، وما هي شروطه، وكيف الإنسان يخلص فيه لله، جهاد النفس، جهاد المنافقين، جهاد العصاة، كلها أنواع الجهاد هذا مبين فيه، فلترجع له. هذا يسأل أسئلة مهمة. السؤال الأول: ما مدى صحة حادثة سحر اليهودي للنبي صلى الله عليه وسلم وربطه؟ هذا صحيح، لبيد بن الأعصم وبناته، هذا ما فيه شك، ولكن قلبه لم يتغير، لأن قلوب الأنبياء محفوظة من أن يصل إليها شيء. نعم، ما معنى ولذلك هذا ليشرع، ما معنى قوله: إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين؟ هذه الآية فيها إشكال للعلماء وأقوال، أصحها أن إن نافية، ما كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين لله أن لا ولد له، أو فأنا أول العابدين أي الآنفين المستنكفين من نسبة الولد لله تعالى. ما وهذا في البخاري: ما أنف ولا استنكف عثمان من ذلك، لما قال له: ليس لك أن ترجم المرأة التي ولدت على 6 أشهر، والله يقول: وحمله وفصاله 30 شهرا، ثم يقول: وفصاله في عامين، فلم يبقى للحمل إلا 6 أشهر وهي ولدت لذلك. قال: فما أنف عثمان من ذلك، أي فما استكبر من ذلك ولا أنف قبيله. إذن ما كان للرحمن ولد فأنا أول الآنفين المستنكفين من نسبة الولد لله، أو فأنا أول العابدين لله أن لا ولد له. وللزمخشري: غفر الله لنا وللمسلمين، وله كلام شنيع على هذه الآية. أيوة، كلام خطير جدا. وقد رد عليه الوالد في الجزء السابع من أضواء البيان في هذه الآية. فمن أراد أن يرجع إلى كلام الزمخشري وإلى الرد عليه فليرجع إلى الجزء السابع من أضواء البيان في نفس الآية، قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، لأن الزمخشري قال كلاما غير جيد وأراد أن يثبت أن العبد يخلق أفعال نفسه بطريقة بشعة. قال إن كان الله خالقا للشر ومعذبا عليه وثبت ذلك بحدة تريدونها وبرهان تدلون به فإنه شيطان وليس بإله. وهذا الكلام في غاية الشناعة. ولذلك قال الوالد رحمة الله عليه إن كلامه لا يصح في اللغة العربية، قال ولا أظنه أيضا يصح في لغة من لغات العجم. وليرجع إلى الكلام، هو كلام نفيس وكلام خطير، لأن الزمخشري طبعا معتزلي ويقول إن العبد يخلق إيش؟ أفعال نفسه، أي إن كان الله خالقا للشر ومعذبا عليه فهذا يستحيل. ولذلك أراد أن يدخل الاعتزال هنا، فلما أراد أن يدخله لم يسلم له، لأن الربط الصدق والكذب في في في يكون على الرابط ما هو على نفس المقدمة. ولذلك الله قال لو كان فيهما آلهة إلا الله، علما بأن المقدمة الأولى كذب والمقدمة الثانية كذب، ولكن الصدق والكذب يكون على الربط. فيهما آلهة إلا الله هذا كذب، فسدتا كذب، لكن الربط والصدق على الرابط كما هو معروف في المنطق، والقضية فيها نوع من الخفاء. من له رغبة فليرجع إلى الجزء السابع في آية هذه آية الزخرف. تقوم بعض السيارات بتوزيع وجبات غذائية مجانا للشوارع، فهل علي إثم إذا أخذت منها؟ بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الصدقات أوساخ الناس، إن كنت من آل البيت فلا، إلا إذا اضطررت، أما إذا كنت لست من آل البيت ومحتاج يجوز. إنما الصدقات للفقراء، الفقير له أن يأخذ من الصدقة، وإن أردت أن تترك الصدقة وتشتغل وهذا أولى لك، أن الإنسان يعف نفسه ولا يأخذ الصدقة، لكن إن احتاج مباح له. يقول ما الأمور الثلاثة التي خير الله سبحانه وتعالى فيها المشركون في مطلع سورة براءة التوبة؟ براءة بركان، براءة عجيبة. لذلك قال ابن عباس تقول التوبة وهي لا زالت تقول ومنهم ومنهم ومنهم، هي الفاضحة حتى ما ظننا أنها تترك أحدا، ومنهم من يقول ومنهم من يلمزك ومنهم ومنهم، قالوا الفاضحة المنكلة المقشقيق المنقرة. ولذلك قال أمامكم واحد من ثلاثة أمور، يا تدخلوا في الإسلام، يا تأخذوا أموالكم وغراركم وتخرجوا من مكة، يا تخندقوا وتجمعوا السلاح والعتاد وتقاتلوا، ولكم أربعة أشهر والخيار لكم، فسيحوا في الأرض واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله. يا سلام، والله دين جميل. ولذلك إذا سمع هذا أي واحد يخاف، لكم أربعة أشهر، ولكن بعد الأشهر خلاص ما لكم شيء، سمعتم؟ اللي تريدوا تعملوا اعملوا، احنا عطيكم اربع اشهر ولكم الخيار، واعلموا انكم وان الله، فاذا انسلخ الاشهر الحرم. الله خطير هذا الاسلام فعلا، اسلام هذا اسلام. ولذلك الله خلق الخلق، خلق هذا الخالق لا يسأل عما يفعل، قال لإبراهيم اذبح ولدك اذبحوا. إبراهيم ماذا قال؟ يا بني إني أرى في المنام ورؤيا الأنبياء وحي. الولد قال له يا أبت فعل ما تؤمر، ستدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين، وبعدين قال إن هذا لهو البلاء المبين، لتبلون لنبلونكم ألف لام ميم حسب الناس وأن يتركوا. الجنة لازم لها من إيش؟ من ثمن. أما واحد يقول لا لا لا، بعدين الجنة لازم لها من ثمن. هل في واحد يخطب امرأة جميلة وذات مال وجمال ومنصب. وإذا قيل له ادفع المهر يقول لا أدفع، والله يقول لا ما عليش. المرأة التي فيها الأوصاف الأربعة ذات جمال ومال وحسب ودين، يدفع أو ما يدفع؟ الجنة أحسن من كل شيء، إذا لازم لها من الدفع. لا بد للجنة من مهر. لذلك هذا اللي يقول يوم تبيض وجوه تسود وجوه مثل الفريقين كالأعمى والأصم، يبين كل واحد يشوف ما معنى قوله تعالى لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. أخذتم لولا كتاب من الله سبق في أن أهل بدر غفر لهم خلاص، وما يدرك أن الله قال لأهل بدر اعملوا. لولا كتاب من الله سبق أنه لا يعذب إلا بعد الإنذار وما كنا معذبين. لولا كتاب من الله سبق أن رحمتي سبقت، وبعدين خلى لولا كتاب من الله سبق خلى الباب مفتوح حتى كل واحد يأخذ ما فتح الله عليه إلا فمن يعطيه الله رجلا في كتابه. هذا الكتاب كل واحد يغرف على قدر ما أعطاه الله تبيانا لكل شيء. يقول ورثنا أرضا وتأخر بيعها ثم بعناها مؤخرة، فهل علينا زكاة؟ إذا كانت هذه الأرض معدة للتجارة عليها زكاة لكل سنة، وإذا كانت غير معدة للتجارة وإنما هو مال فإذا بعتها زكوها للسنة. ما حكم رفع اليدين في صلاة الجنازة؟ بعض العلماء يقول لم يثبت رفع اليدين إلا في التكبيرة الأولى، ومنهم من قال يكبر في يرفع في كل ركعة، وهذا مروي عن ابن عباس في مصنف عبد الرزاق. ومن رفع فالأمر سهل، ومن لم يرفع فالأمر سهل. أرى معظم المصلين يضعون أيديهم على صدورهم بعد القيام من الركوع، فهل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يضع يديه على صدره بعد القيام؟ لا أعلم شيئا في ذلك. وللإمام أحمد ثلاث روايات، رواية أنه يضعهم هنا، ورواية أنه يرسلهم، ورواية أنه مخير، ولا أعلم في ذلك حديثا. وحديث أبي حميد الساعدي حتى يعود كل عضو مكانه، فهذا مناط الخلاف. فمنهم من قال مكان العضو قبل الركوع هو هنا، ومنهم مكان العضو قبل أن يصلي هو أن ترسله، والجمهور الأئمة الأخرى أنه يرسلهم ولا يضعهم هنا. وللإمام أحمد ثلاث روايات، ولا أعرف نصا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة في المسألة، والأمر فيها سهل. وما كانت تعرف هذه إلا بعد 20 سنة أو 25، ما كانت الناس تضعهم هنا، وإنما هذه جديدة ما كانت تعرف، ولكن استحسنها بعض العلماء، ثم إن استحسنها البعض وأصبح كثير من العلماء أو طلاب العلم يعملها، ولا أعرف لها دليلا، ولا أعرف إلا أن تحقيق مناط حتى يعود كل عضو مكانه. ولم أقف، ومن وقف على شيء فيها فليسعفنا به شكر الله له. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس، إلى قوله: والله لا يهدي القوم الكافرين. هل تدل هذه الآية على أن من ينفق ماله رئاء الناس كافر؟ لا، على أن الذي ينفق ماله رئاء الناس لا يقبل منه أبدا. لكن بعض الناس عنده شهوة المحمدة وهو مسلم، لكن يحب المحمدة فينفق لأجل المحمدة، فالله لا يقبل إلا ما كان له. من أشرك معي غيري تركته وشركه. ولذلك مثل مثال رائع جدا: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار، له فيها من كل الثمرات، وأصابه الكبر، وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. وقال الآية الثانية: أصابه وابل فتركه صلدا. فالمن والأذى ليس من أصحاب المروءات، ولذلك أصعب المحافظة على الإكرام من الإكرام. كون أنك تحافظ على النعم وعلى المعروف الذي تسديه لإخوانك ولأهل الحاجة أصعب من أن تعطيه، لأنك إذا أعطيت الأمر سهل، لكن كون أنك تحافظ على المعروف هذا الذي هو صعب. فإذا أكرمت الإنسان أو تصدقت عليه ينبغي أن تراعي شعوره وأن تحافظ على نفسه، وأن إذا رأيته تهش له ولا ترفع صوتك عليه ولا تحتقره، لأن المحافظة على على على المعروف أصعب من إيش؟ من فعل المعروف. ولذلك قال: عندي حدائق ود، غرس نعمتكم قد مسها عطش فليسق من غرسا. إن الكريم إذا أنشى حدائقه من المروءة أن تسقى وتنحرسا، فداركها وفي أغصانها رمق فلن يعود اخضرار العود إن يبسا. فالمحافظة على النعم وسقيها أصعب من فعل النعم. ولذلك أهل المروءات إذا أسدوا نعمة لإنسان يرعوه فلا يحتقروه ولا ينغصوه ولا يرفعوا أصواتهم عليه ولا ينظروا إليه نظرة شزر، وينسوا المعروف الأول بالمعروف الجديد، ويأتي به بسرعة ويقلله ويعتذر معه. أنت مقامك أكبر من هذا، ولكن هذا الذي جاءت به الظروف الآن، ويخفيه ولا يظهره. ولذا بعض الناس يتصدق ويذل المسلمين، كان بإمكانه أن يعطي ولا يدري أحد عنه، فيروح ويجمع المسلمين ويذلهم أمام الناس. والله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه. وأنت يمكن أن تتصدق ولا يدري أحد عنك، أولا أكثر للأجر وأسلم لك وأستر لهؤلاء الفقراء. يا أخي يقول لهم اليوم فيه شيء، ويروح مساكين هؤلاء الضعاف ويجمعهم أمام الناس. وبعدين المسلم واجب عليه أن يصون عرضه، فلذلك ينبغي الذي يريد أن يفعل الخير يجمله ويحسنه ويكمله بأن يكون مستورا ويكون سهلا ويكون رفيقا، ولا يكون يتعالى على الناس به ويحتقرهم. امرأة لها ثلاثة أولاد وهي تجلس مع أحد الأبناء وكتبت له قراط ونصف من الأرض في نظير أنه يطعمها ويسقيها، فهل يجوز ذلك وجزاكم الله خير؟ إذا كانوا الأولاد الآخرين يعني يريدون أن يطعموها فليس لها ذلك، أما إذا امتنع الأولاد من إطعامها وهي محتاجة فلا مانع من أن تعطي أحد الأولاد أجرة وتكتب هذا وتوضحه حتى لا تعطي لبعض الأولاد عن بعض، فيكون هذا سببا في حقوقهم لها. التسوية بين الأولاد واجبة. فإذا كان ولد فقير، فإذا كان ولد فقيرا أو كان عنده عاهة لا مانع من أن نزيده لأجل فقره أو لأجل عاهته، أما إذا كانوا مستوين فيجب أن يسوى بينهم. نعم. فإن كانت أخذت منه مالا أو شيء تكتبه وتوضحه حتى لا تتهم أو يتهم ولدها. هذا سؤال تكرر بالأمس ونسيت لم أأتي بالكتاب، وسأل إن شاء الله إذا الله أكرمني بكرة نأتي به. ولئن متم أو قتلتم قدم هنا وأخر هناك فلماذا؟ هذا قلنا إن فيه كتابين متخصصين في هذا، كتاب ابن الزبير ملاك التأويل، وكتاب الخطيب الأسكافي درة التنزيل وغرة التأويل، والكتابان مطبوعان وفي المكتبات. ملاك التأويل متوفر ودرة التنزيل قليل، وكلا الكتابين في المكتبة في البيت، ولعلي أتي بكرة بأحدهما حتى نقرأ لكم الموضوع هذا أو بعض النماذج لتروا، لأنه لا يخلو من تحكم. الكسل أكثر خطورة من التدخين. نشكر لكم على نصائحكم بالنشاط والبذل والعطاء، ما رأيكم؟ هذا الكلام هنا طيب، لعل نقرأه بعدين. نعم. لا شك أن الكسل ما هو كويس، نرجو الله تعالى أن ينشطنا في طاعته.